الأذكار الأذكار الأذكار وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا؟ ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. دعاء طرد الشيطان ووساوسه. الاستعاذة بالله منه. الأذان، الأذكار وقراءة القرآن. الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره. قدر الله وما شاء فعل. تهنئة المولود له وجوابه. بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره ويرد عليه المهنأ فيقول بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك. تحصين الأولاد الصغار أو ما يعوذ به الأولاد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فضل عيادة المريض. فضل عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. الدعاء للمريض عند زيارته. الدعاء للمريض في عيادته. لا بأس طهور إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. يقول ذلك 7 مرات. دعاء المريض الذي يئس من حياته. اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى جعل النبي صلى الله عليه وسلم عند موته يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله، له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.